كان لأبي الطيب المتنبي رحمة الله عليه بيت قيل إنه يعني في الأكاذيب التي كذبت عليه في ادعائه النبوة، وقد نفى ذلك أهل العلم المحققون. قالوا كأن رجلا قابل المتنبي فقال له: ما آية نبوتك وهذا كله كذب؟ فقال له: قولي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بد. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بد. إن الشقاء في هذه الحياة الدنيا في مساكنة الضد الذي يكون مضادا لك مصادما لك، وإن النعيم في هذه الحياة الدنيا يكون شبيها له، فإذا لم يجد شبيها له كان في غربة حالكة، كما روى الإمام الخطابي في أبيات شعر قالها: وإني غريب بين بوستي وأهلها. هو البوستي رحمة الله عليه: وإن كان فيها صحبتي وبها أهلي، وإني غريب، لأنه لا يجد من يشاكله ولا من يماثله. أما الإنسان إذا ما وجد سكينته وطمأنينته في إنسان فإنه تكتسي حياته كسوة الحياة وتأخذ ذوقها وتكون ناضرة حية مشرقة بالنور، لا سيما في أخص الناس لك وألزمهم لك وهم أهلك، لا سيما أخصهم بك وهم زوجك. وقد كانت أمنا خديجة رضي الله عنها على هذا الكمال، كانت سكينة حية ناطقة رضي الله عنها، حتى إنها كانت في الجاهلية تدعى الطاهرة، قد كان لها زوجان قبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتزوجت عتيق بن عائذ وتزوجت أبا هالة ابن زرارة، ثم لما رأت في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الخير والكمال والرفعة سعت إلى الخير لنفسها، وأوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت تخطبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا دليل على كمالها وعلى رجاحة عقلها وعلى نفاذ بصيرتها رضي الله عنها. فتزوجها سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وله 25 عاما، وكانت ابنة 40 رضي الله عنها، فوجد معها كل الخير رضي الله عنها، حتى عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا بالنبوة كانت تقف معه وتنصره وتؤمن به وتشد من أزره، ولم تكن يابسة جامدة منقطعة عن زوجها لا تشركه في حاله، وإنما كانت تسعى معه وتأخذه إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل رحمة الله عليه لكي يقص عليه ذلك الذي كان معه في الغار، فأخبره ورقة بأن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، أي صاحب السر، أي جبريل على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. ثم ما لبث ورقة أن مات بعد المحاورة التي كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال له تلك الكلمة المفاجئة: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ويسمع هذا الكلام خديجة رضي الله عنها، هذا الكلام يكون في أذنها، فتجند حياتها وأنفاسها وكل مالها للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتعطيه أمانها والسكينة النفسية. ثم كان له منها الذرية، فكل ولد سيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وسلم من أمنا خديجة عدا إبراهيم على نبينا على آل بيته صلوات الله وسلامه، فالطاهر والقاسم والطيب ورقية وزينب وفاطمة كلهن وأم كلثوم كلهم من خديجة على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. هذا الخير العظيم الجليل منها أثر في ذريتها، ومنها أثر في مالها، ومنها في فعلها وسلوكها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعلها في المحل الأعلى عند رب العالمين سبحانه وبحمده وعند نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي الدهر كله، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غير ما حديث خير نسائها آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهن أجمعين. خير نسائها أي نساء الجنة، ولذلك كانت أمنا خديجة رضي الله عنها مثالا حيا للزوجة عندما تكون صالحة. هذه الحياة الدنيا أطيب ما فيها يكون طيبا إذا كان نابعا من امرأة فقهت معنى أنوثتها وفقهت صلاحها وعلمت الميزان الأمثل في الموازنة بين الدنيا والآخرة، فتكون الحياة ناضرة بصلاح المرأة أصلحت كل ما حولها وفاضت بحنانها ورحمتها التي جبلت عليها، لأن المرأة امتازت بعاطفة غامرة فياضة، فإذا ما كانت هذه العاطفة نابعة من قلب أشرب حب الإيمان ونور اليقين وحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت عونا وبركة في حياتها كلها رضي الله عنها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إشارة إلى أن أمنا خديجة رضي الله عنها كان لها تلك عنها، ولم تنظر إلى الدنيا نظرة الإقبال عليها أو الانغماس فيها، بل جعلت الدنيا خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم فأخدمت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت نعم الزوج، وأخدمت مالها للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت نعم العون، وجلس إليها فوجد الصدق كاملا والإيمان بيقين عليه صلوات الله وسلامه، فكانت شريفة جليلة القدر. فكيف يكون من تربيه خديجة رضي الله عنها؟ كيف تكون فاطمة رضي الله عنها التي نشأت في هذا المحضن الطاهر مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيت تتهادى فيه أنفاس الإيمان وأنوار الوحي، وفي محضن أم غذت ابنتها الوفاء والبذل والصدق وشرف الحب وصدق المعدن وعظم البذل والتضحية، ومعنى أن تكون المرأة امرأة صالحة تخدم حياتها زوجها، فتكون هي وحياتها في ركاب زوجها عونا له، لا عسرة ولا حجابا، ولم تصغب عليه ولا تعنفه ولا تراجعه. فنشأت على هذا المثال السيدة فاطمة رضي الله عنها، فكانت مثالا رائعا عظيما للصديقية التي اغتذت بأنوار الوحي ونور النبوة، وكانت امرأة صالحة تقية حيية الكمال ذلك الكمال، وخرج من هذا الطهر صلى الله عليه وسلم الطاهرة الناسكة الحيية الصوامة القوامة المقبلة على ربها رضي الله عنها، وكل ذلك في حياة لم تمتد إلا على أقصى تقدير لأهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله في 29 عاما، أقصى ما قيل في عمر السيدة فاطمة على نبينا عليها صلوات الله وسلامه 29 عاما، وأصح الأقوال أنها ماتت عن 26 عاما رضي الله عنها، فإنها كانت أسن من أمنا الصديقة رضي الله عنها أمنا عائشة بثماني سنوات، ومعنى ذلك أنها عندما ماتت وقد كانت أمنا الصديقة رضي الله عنها ابنة 18 سنة، معنى ذلك أن عمرها كان 26 عاما. هذه الفتاة التي تنشأ مع أم بذول عابدة تخضع لزوجها خضوع الصلاح، فتكون امرأة صالحة لا تغتذي إلا غذاء النور، ولذلك عندما يقبل الإنسان فيتحسس البحث عن فتاة تكون عونا له في حياته كلها، لابد أن يتحسس البيئة والنبع الذي نبعت منه هذه الفتاة، فلينظر إلى خلال أمها وإلى خصالها حتى يرى أصداء هذه الخصال وهذه الخلال في ابنتها. فإن هذه البنت تشربت أحوال أمها ونسكها وصلاتها وصيامها وإقبالها على الله عز وجل وبذلها في سبيل الله عز وجل ويقينها في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأقبلت بإيمان لا يتلعثم وبيقين لا يكون فيه ريبة أبدا. وكذا كانت الصديقة البضعة الطاهرة سيدة نساء العالمين، السيدة فاطمة على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. وما كان ذلك كذلك إلا لأنها نشأت في هذا المحضن الطاهر النبيل، وقد ولدت رضي الله عنها بين يدي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ما قيل بل ولدت بعد نبوته صلى الله عليه وسلم، قيل بل ولدت قبل بعثته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بخمس سنوات، والذي يرجح أنها ولدت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بسنة أو شيء من ذلك على ما رجحه الإمام الحافظ الذهبي رضي الله عنه. وإن كان الحافظ ابن حجر رضي الله عنه قال إنها ولدت في الإسلام، ثم أتبع ذلك بالقول الذي قال إنها ولدت قبل البعثة، قال وقيل، إشارة إلى تضعيفه هذا القول. وأيما كان الأمر فإن سنة أو سنتين لا تمثلان فارقا في أن تكون فتاة، أن تكون امرأة لها عمر يكون 26 عاما أو 28 عاما أو 29 عاما، هذا يكون مدعاة للبحث في خصال هذه الصديقة البضعة الطاهرة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى يقبس الإنسان من هذا النور ما يصلح قلبه وما يهديه في دربه، لأن في حياتنا شعثا عظيما، ومطالعة سير الصالحين والاقتداء بهم يبعث القلب من زكامه الذي لا يجعله يشم روائح الخير وروائح وعطور الجنة التي تفوح من سير هؤلاء الصالحين وأصلح الناس الصحابة والقرابة على نبينا وعلى آل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه.